العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 57 من ليلة السبت 16 من شهر الله المحرم 1423 هجرية، الموافق 30 من شهر مارس 2002 ميلادي. وأصدقكم القول، لا أخفي عنكم أن ما نشعر به جميعا هو محل اتفاق بيننا، منكر لا نستطيع نحن تغييره بأيدينا، لكننا نملك الدعاء كما أمن شيخنا في الدعاء، ونؤمن عليه راجين الله تعالى الاستجابة كما وعدنا سبحانه، وذلك بالنسبة لنا أضعف الإيمان. فكان الإنسان أيضا بين أمرين، هل نستأنف دروسنا الليلة؟ وإذا لم نستأنفها فماذا عسانا أن نفعل سوى هذا الدعاء؟ ندرع إلى الله تعالى أن يكف بأس اليهود والأمريكان عن إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. وهذا الذي نفعله أيضا يا أحباب هو نوع من الجهاد، جهاد في سبيل العلم وطلب العلم، فلا نتقاعس عنه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا إخوانهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله تعالى لم يشأ أن يخرج كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، بل ندب أن تكون هناك فرقة، جماعة تتفقه في الدين ويأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رجعوا إخوانهم المجاهدين من جهادهم أخبروهم وفقهوهم في الدين. فلعل الله تعالى يريد بنا جميعا الخير عندما نتفقه في ديننا الحنيف. ثم عود على موضوع درسنا، وقد ختمنا في اللقاء السابق أحكام اليمين، وحيث ترتبط بعض أحكام اليمين ببعض أحكام النذر، فكان من الطبيعي أن نتحدث عن النذر وأحكامه، كما ورد أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. إذن هناك أحكام متشابهة بين النذر وبين أحكام اليمين التي تعرضنا له، فنتعرض في هذا اللقاء إلى أحكام اليمين، وإن شاء الله رب العالمين إن كان في العمر بقية نتناول أحكام الجهاد في الإسلام في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. النذر في اللغة ما يقدمه المرء لربه أو يوجبه على نفسه، يقدمه المرء لإنسان لربه أو يوجبه أن يفرضه على نفسه من عبادة أو صدقة أو غير ذلك، وهو لم يوجبه الله تعالى عليه. يعني إذا كان الواجب هو من الله تعالى عليك فلا يصح أن تنذره، فأوجب الله تعالى علينا الصلاة والزكاة والصيام، فلا ننذر أن نصلي الصلوات المفروضات الخمس، لكن ننذر طاعة من جنس الصلاة، نصلي لله تعالى صلاة، نعتكف لله، نصوم أياما معينة أو غير معينة، هذا من جنس ما أوجبه الله تعالى علينا. لكن ما أوجبه وفرضه علينا لا يصح أن ينظره الإنسان لأنه واجب بالشرع، أما ما ينظره الإنسان على نفسه فهو لم يجب عليه شرعا بل هو الذي أوجبه على نفسه. ولذلك كان تعريف النذر في الشرع التزام المكلف شيئا لم يكن عليه، أي التزام قربة غير لازمة بالشرع، إنما لو كانت لازمة بالشرع فلا يفيد النذر فيها لأنها واجبة عليك بالشرع. بلفظ يشعر بذلك، هذا النذر يكون منجزا أو معلقا. منجزا يعني في الحال، لله علي صيام ثلاثة أيام، لله علي اعتكاف ليلة، لله علي التصدق بكذا، فهذا منجز يعني يجب عليك أن تفعله فورا. أو معلقا على شيء، نحو إن شفى الله مريضي، إن قضى الله تعالى لي حاجتي أو قضيت حاجتي، فذلك نذر معلق يلزمك إذا حصل المعلق عليه، وستأتي أحكام ذلك. والنذر عبادة قديمة، أي في الأمم السابقة، حيث ذكر الله تعالى عن أم مريم عليها السلام قوله تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وأمر سبحانه وتعالى بالنذر سيدتنا مريم عليها السلام بقوله سبحانه: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. وذكر سبحانه عن أهل الجاهلية نذورهم التي كانوا يتقربون بها إلى آلهتهم لترضى عنهم أو لتقربهم إلى الله زلفى والعياذ بالله. وهو مشروع في الإسلام، النذر مشروع في الإسلام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فمن الكتاب قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقوله سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى غير ذلك من الآيات. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وعن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون، أي بنذرهم، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. رواه الإمام البخاري في كتاب الأيمان والنذر. أركان النذر وأحكامه: الحنفية قالوا للنذر ركن واحد هو الصيغة الدالة عليه، من نذر شيئا ما فهذه الصيغة، قال لله علي نذر كذا، فهذه الصيغة هي الركن الوحيد عند الحنفية. أما الجمهور الثلاثة من مالكية وشافعية وحنابلة فقالوا أركان النذر ثلاث أشياء: الناذر والمنذور والصيغة. الناذر تؤخذ من التعريف التزام مكلف يبقى هذا الناذر يكون كل مكلف أي بالغ عاقل مسلم، وعليه لا نذر لصبي ولا مجنون ولا لكافر. وإن كان الكافر قد نذر أي في حال كفره ثم شرح الله صدره للإسلام فليوفي بنذره، كما روت السنة كتب السنة عن سيدنا عمر رضي الله عنه لما نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، وكان ذلك في الجاهلية، ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي بعد إسلامه، فقال له أوفي بنذرك. إنما الصبي والمجنون لا نذر عليهما كما لا يمين لواحد منهما، يعني لا تنعقد يمينه، ولو لم يوفي بالنذر فلا كفارة لهذا اليمين. المنذور، الشيء المنذور قد يكون شيء مبهم أو شيء معين. مبهم يعني قال لله علي نذر ولم يحدد هذا النذر، لم يسمي هذا النذر، فالحكم هنا أن عليه كفارة يمين كما سيأتي في الأحاديث الدل على ذلك، في كونه لم يسمي نذرا فعليه كفارة يمين، كمن حلف يمينا بالله ثم حنث فيها فعليه كفارة يمين. وقد يكون الشيء المنظور معين، فهذا الشيء المعين ننظر إليه، هل هو قربة لله تعالى وطاعة؟ إذن يجب الوفاء بهذا النذر. هل هو معصية؟ يحرم الوفاء بهذا النذر. والدليل من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يبقى في حالة الطاعة يجب الوفاء، وفي حالة المعصية يحرم الوفاء بهذا النذر. وطبعا إذا لم يوفي بهذا النذر هيأتي الخلاف في كونه عليه كفارة يمين أو لا كفارة يمين عليه. إذا كان النذر مكروه إذن يكره الوفاء به. نذر ألا يأتي إلى درس العلم، نقول يكره أنك توفي بهذا النذر، إذن ائت لدرس العلم وكفر عن يمينك لأنك أنت نذرت أمر فيه كراهة. إذا كان نذرا مباحا فالجمهور قالوا يجب الوفاء بهذا النذر، أو يباح الوفاء به، يباح الوفاء به وليس على تاركه شيء. الحنابلة قالوا إذا كان النذر مباح يخير بين الوفاء به وبين كفارة اليمين. وهذا بالنسبة للنذر المعين. فنذر المعصية لا يجب الوفاء به بل يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم أيضا لا نذر في معصية الله، وكذلك ليس على الرجل نذر فيما لا يملك، يعني في حديث صدره لا طلاق فيما لا يملك ولا نذر فيما لا يملك، يعني رجل غير متزوج نفترض، وقال لو إنه تزوج فلانة تكون طالق ثم تزوجها، تطلق الزوجة؟ لا تطلق، لأنها كانت ساعة أن قال ذلك ليست في عصمته، ليست زوجة له. كذلك مثلا لو شاهد كبشا أو أضحية لفلان من الناس وقال لو ملكت هذا الكبش لذبحته لله، هذا نذر، لكنه نذر فيما لا يملكه الإنسان فلا يوفى أو لا يوفي بهذا النذر حيث لا يملك. الصيغة قد تكون صيغة مطلقة أو صيغة مقيدة. مطلقة يعني عن التقييد، يعني جاءت شكرا لله تعالى على نعمة، دفع الله عنك مصيبة أو مضرة فقلت عقب حصول النعمة أو إبعاد المضرة عنك من الله تعالى لله علي نذرا وحددت هذا النذر، فهذا يسميه الفقهاء نذر مطلق، وهو مستحب عند المالكية ويجب الوفاء به. وسيأتي مزيد أحكام لهذا النذر. النذر الثاني مقيد، يعني مقيد بشرط. مثلا إن شفى الله تعالى مريضي، إن ابني نجح، إن بنتي تزوجت، يبقى معلق على شيء حكمه مختلف فيه كما سيأتي. متى يصح النذر ومتى لا يصح؟ يصح النذر وينعقد ويجب الوفاء به في حالة نذر الطاعة، إذا كان قربة لله وطاعة لله إذن هذا النذر صحيح ويجب الوفاء به، وإذا لم يفي به كما سيأتي عليه كفارة. وهذا الوجوب من قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. النذر الثاني نذر معصية، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. من مثل إيه النذر؟ لأصحاب القبور، نذر لشرب الخمور، نذرت امرأة أن تصلي وهي حائض هذا حرام، نذر شخص أن يصوم يوم العيد هذا حرام، يبقى نذر فيه معصية فهو حرام ويحرم الوفاء به. ثم هل عليه كفارة حين عدم الوفاء أو لا كفارة عليه؟ الحنفية والإمام أحمد بن حنبل قال: لا كفارة عليه لعدم الانعقاد، كأنه لم ينعقد، وبالتالي ما دام لم ينعقد يبقى لا كفارة عليه. كأنهم نظروا أيضا إلى قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أو بما عقدتم الأيمان، فهذا نذر معصية غير منعقد ولا كفارة عليه. لكن الجمهور من المالكية والشافعية قالوا تجب عليه الكفارة. لماذا؟ زجرا له وتغليظا للعقوبة عليه، حتى لا ينذر نذر معصية، لأنه مدام نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن نقول له عليه كفارة يمين. نظروا أيضا لوجوب الحنف في اليمين التي حلف بها الشخص عن أنه لا يزور أمه أو لا يزور أبوه أو لا يصل رحمه، نقول هذه اليمين يترتب عليها معصية وهي قطع لصلة الرحم، إذن يجب عليك الحنف في يمينك والكفارة، ويحرم عليك الوفاء بهذه اليمين. فكذلك في حالة النذر عندنا أحكام في النذر، يعني ما حكم النذر أصلا؟ ترددت أقوال الفقهاء بين أربعة أقوال، يعني ليس قولا واحدا. القول الأول بالكراهة أو عدم الاستحباب، يعني يكره النذر ولا يستحب. لماذا؟ ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. الحديث رواه الخمسة، يعني البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قالوا أصحاب هذا القول بأن النذر مكروه إن النهي هنا نهي كراهة وليس نهي تحريم، لأنه لو كان النذر حراما لم يمدح الله تعالى الموفين بالنذر. وقالوا لماذا ليس مستحبا؟ لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه رضي الله عنه، يعني كان السنة نقلت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر نذرا معينا أو أن أصحابه نذروا نذورا معينا، فهذا القول بالكراهة. استدلوا أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الخمسة أيضا: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج أو يخرج يعني من جيبه مال. فالبخيل يستخرج به بهذا النذر، يقول إن شفى الله مريضي، إن رد الله علي غائبي، إن قضى الله حاجتي أفعل كذا وكذا. فهذا النذر لا يرد من قدر الله تعالى شيئا، ولكنه يستخرج به من هذا البخيل. وفي رواية إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره، ولكنه قد يوافق المقسوم للإنسان فيخرج به البخيل، أو فيخرج به البخيل من ماله لا تسمح به نفسه بغير النذر. واستدل أيضا بأدلة عقلية. ليه النذر مكروه؟ لأن الذي نذر أوجب على نفسه، فيشعر بنوع من الثقل والكراهة نحو هذا الفعل. الواجب من الله سبحانه وتعالى تؤديه، لأن الله فرضه عليه. أما ما أوجبته أنت على نفسك تشعر ناحيته بنوع من الثقل، لأنه صار مفروضا عليك وأنت الذي نذرت ذلك، فالأولى عدم النذر. وأيضا لعدم الإخلاص فيه لله تعالى غالبا هيكون فيه جانب المعاوضة، كأن صاحبه ينظر إلى المقابل. إن شفيت يا ربي لي مريضي، أو إن شفى الله مريضي عملت كذا. طب وإن مات المريض؟ مش هعمل. طب وإن شفى الله المريض؟ هعمل. يبقى هذا كأنه فيه نوع من المعاوضة، إذا ليس فيه إخلاص لله تعالى رب العالمين. هذا هو القول الأول في الكراهة، أي كراهة النذر. القول الثاني أن النذر مباح. لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بالوفاء به بقوله وليوفوا نذورهم، وذلك لا يكون في الشيء الممنوع، إذن هو شيء مباح. القول الثالث إنه مندوب، النذر مندوب. خلي بالكم من الألفاظ، لم نقل إنه إيه؟ سنة. لأنه لو قلنا إنه سنة لكان ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر، لكن قلنا مندوب يعني مستحب. وبرضو نخلي بالنا من القول الأول إنه مكروه وليس مستحب، يبقى القول الأول عكس القول الثالث اللي هو الندب. مندوب لماذا؟ لأن الله مدح به المؤمنين في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ولأنه وسيلة إلى قربة يعني طاعة، وللوسائل حكم المقاصد. معناها القصد، انت قصدك ايه؟ قصدك طاعة لله، والطاعة مندوبة، فكذلك ما يوصل إليها من وسيلة تكون مندوبة أيضا، ولأنه يثاب عليه ثواب الواجب. كيف يكون مندوبا؟ خلي بالنا يا أحباب، كيف يكون النذر مندوبا حسب هذا القول والثواب عليه ثواب الواجب؟ الأصل أن يكون الثواب مندوب، ثواب سنة، ثواب ندب، إنما ثواب واجب. كيف؟ لأنك لما أوجبت النذر، لما نذرت صار النذر واجبا عليك، فما دام واجب عليك يبقى يلزمك الوفاء به، وما دام يلزمك الوفاء به فالثواب عليه ثواب الايه؟ الواجب. طيب هؤلاء الذين قالوا بالندب لابد أن يردوا على من قالوا بالكراهة كده ولا لا؟ يردوا على الذين قالوا بالكراهة، فقالوا إجابة على النهي الوارد في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. ما المراد بالنهي هنا؟ أن ذلك في النذر المعلق، المعلق على إيه؟ على جلب المنفعة أو دفع مضرة. هذه إجابة. إجابة أخرى إن هذا في النذر المؤبد، المؤبد يعني الدائم، كمن نذر إيه؟ نذر صيام الاثنين والخميس، صيامهم ايه اصلا؟ سنة. انما هو نذر قال لله علي ان اصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع، فهذا نذر اسمه مؤبد. يبقى هذا ربما مكروه ليه؟ منهي عنه ليه؟ هذا النذر لأنه ربما يؤديه صاحبه على كسل وامتعاض يوم يكسل، إنما لو داخل عليه شهر رمضان الذي فرضه ربنا عليه يؤديه بنشاط وباجتهاد وبجد، إنما لو أدى الاثنين والخميس مع أن صيامهم سنة أداهم على امتعاض. لماذا؟ لأنه فرضهما على نفسه، أوجبهما على نفسه. إنما لو صمتهم كسنة بدون نذر أنت مخير، صمتهم كسنة تثاب، وإذا لم تستطع صيام يوم منهم أو أيام فلا عقاب عليه. أو أن النهي لماذا؟ للخوف من التفريط لأنه يخاف أن يفرط، أو خوفا من الظن أنه أي هذا النذر يرد القدر مع الغفلة عن إرادة الله تعالى، حاشا لله. يبقى الخوف من إيه؟ منه يظن لولا نذره ما حقق الله له أمله أو بغيته. يبقى من هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه يريدك أن تتعلق به إخلاصا له، وإياك نعبد وإياك نستعين، وأن هذا النذر لا يرد من قدر الله تعالى شيء. قول رابع بالحرمة، نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فهم حملوا هنا النهي عن إيه؟ عن كراهة أن تعتقد يا من نذرت أن هذا النذر رد قدر الله تعالى، هو لم يرد من قدر الله تعالى شيء. ولذلك بالمناسبة لما واحد يدخل على واحد مريض، إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، ده انت كويس ربنا يكرمك وهتصحى وهتعيش وتبقى زي كذا وزي كذا، فإنه لأن ده يريح المريض نفسيا، فإنه لا يرد من قدر الله شيء. يبقى عارف انه هيموت الصبح ويقول له لا ده انت لسه عمرك طويل وربنا يمد في عمرك وربنا إلى آخره، هذا نفس له في الأجل فإنه لا يرد من قدر الله تعالى شيئا. بعكس ما يروح واحد لطبيب وما يكونش فاهم القضية دي يقول له خذوا روح يروح يموت، هو لم يقدم ولم يؤخر شيئا في عمره، لكنه ده نوع من الايه من التعلق بإرادة الله تعالى سبحان من يحيي العظام وهي رميم. القول الرابع قول بالحرمة وهو أشد الأقوال، للنهي الوارد عنه حملوا النهي الوارد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر حملوه على الحرمة، يعني يحرم النذر، أو في حالة النذر لغير الله يبقى حرام، أو في حالة النذر للمعصية فهذا حكمه حرام. فيعني علق إمام اسمه الإمام الخطابي على من قال بالكراهة والحرمة، قل الأول والأخير من أجل النهي، يعني نظروا إلى الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، بعضهم حمل النهي على الكراهة وبعضهم حملوا على التحريم، فيقول كيف يقال إنه منهي عنه مع أنه إذا وقع صار لازما؟ كيف يقال إنه النذر منهي عنه؟ طب ما هو ده في الحديث، مع أنه إذا وقع من الشخص صار لازما يعاقب على تركه، يعاقب على تركه ده في حالة الطاعة والقربة. يقول الخطابي وهذا باب من العلم غريب، غريب منين الغرابة إن ينهى عن شيء ومع أنه لو حصل يبقى يصير لازم. ثم أجاب عن النهي بما سبق في القول بأنه مندوب، يعني يحمل النهي على النهي عن النذر المعلق أو النذر المؤبد، أو حتى لا تعتقد أيها الناذر أنه يرد من قدر الله تعالى شيئا، أو أنه دخل فيه المعاوضة أو ما إلى ذلك. لكن الإنسان برضو يقول هو نهانا ربنا عن كثرة الحلف وعن أن نجعل الأيمان بالله عرضة لعدم البر وعدم الإصلاح وعدم فعل الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لكن لو واحد حلف يبقى يلزمه اليمين ونعود إلى ما سبق بقى في أحكام الأيمان واليمين. إذا كان اليمين على طاعة وجب الوفاء به، اليمين على معصية يحرم الوفاء به، وكذلك النذر لأنهما يعني بينهما ارتباط وتشابه. بعض الأحكام أيضا النذر للأموات، خاصة النذر الذي يقع من كثير من العوام لقبور الأولياء الأموات من نقود أو شموع أو كسوة أو لحوم أو طعام أو ما إلى ذلك، تقربا إلى هؤلاء، كمن يقول مثلا أو تقول امرأة تقول يا سيدي فلان، أي اسم من أسماء أولياء الله، إن شفي مريضي أو تزوجت ابنتي أو قضيت حاجتي فلك كذا وكذا نذرا، فهذا النذر باطل وحرام بالإجماع، وذلك لما يلي. ليه باطل وحرام؟ أولا أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، لأن النذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله تعالى رب العالمين. دي قضية يجب أن تكون مفهومة، النذر يكون لله تعالى، ولذلك في صدر الحديث من نذر أن يطيع الله فليطع، فالنذر عبادة ولا تكون إلا لله. إن المنذور له الولي ميت، والميت لا يملك أو لا يملك ولا ينتفع بهذا النذر. الأمر الثالث أنه قد يظن بعد قضاء الحاجة أو قبل قضاء الحاجة أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، والعياذ بالله، وهذا الاعتقاد يكون معتقده كافرا والعياذ بالله. اللي يعتقد هذا إن الميت فلان هو الذي فعل له ذلك فهذا اعتقاد كافر، وبالتالي يبقى النذر باطل وحرام، ويجب توعية الناس لذلك. لكن لو واحد يعلم أن الفاعل هو الله لكنه جعل الشيخ الفلاني يعني في الوسط، انه قال انه انا اعرف ان ربنا اللي هيشفي لي مريضي، لكن انا هودي هذا المبلغ للشيخ فلان عشان بركاته ولا عشان ناس بتفعل او ما الى ذلك، لا نحكم عليه بالكفر مثلا، وصدقة هيأتي بقى حكمها بالنسبة للي هيصل اليهم هذه الصدقة، انما يعني نتحفظ في ان نحكم عليه بالكفر، لا، ما دام اعتقاده في الله انه هو الفاعل وهو القاضي وهو المدبر. لكن لو اعتقد ان الشيخ هو اللي عمل يبقى هذا كفر والعياذ بالله. ان الذين حول الضريح عادة ليسوا بفقراء ممن يستحقون الاعطاء من الزكاة، وان حصيلة صناديق النذور في المساجد التي بها أضرحة وقبور هذه الحصيلة لا تذهب عادة لمصارف شرعية من مصارف الزكاة، بل يوزع كما يعني جاء في وسائل الإعلام أو غيره معظمها على العاملين بهذا المسجد وعلى كبار العاملين أيضا في الوزارة أو الإدارات دون الفقراء والمساكين. وقد جاءت الفتاوى من دار الإفتاء قبل ذلك بحرمة الأخذ من صناديق النذور لخادم المسجد أو لشيخ المسجد إلا في حالة واحدة، إذا كان فقيرا مسكينا عنده أولاد فقراء ولا يستطيع التكسب لهم، مقيم في المسجد خادم للمسجد، شيخ في المسجد ليل ونهار يفتي الناس ويأمهم في الصلاة ولا دخل له سوى ما يأتي من حصيلة النذور، يبقى يعطى له بقدر ما يكفي حاجته فقط، انما لم يبقى هو الدولة بتصرف له مرتبات تصرف له اجور مكافآت يبقى لا يجوز له الاخذ. كذلك اذا عرفنا اصحابه النذر ده، عرفنا اللي حطوا الفلوس في صناديق النذور قالوا نردوها اليه، وهذا مستحيل لان احنا مش عارفين مين اللي وضع وكم من المبلغ وضع، اذا يعتبر كمال اللقطة او المال الضائع الذي لا يعرف صاحبه يبقى يصرف في مصالح المسلمين، وكم من الأموال الكثيرة توضع في النذور. لكن في ناس بتذهب ترمي هذه الفلوس فين؟ مش في صناديق النذور، ده ترميها حوالين القبر نفسه، ربع جنيه ونص جنيه والجنيه، ويرموا فلوس. وده يحصل كثيرا من العوام، وهذه كلها من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها، لأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا، وبالتالي لا يملك لك شيء. طب لو نظرنا لشيخ معين، والله لو كان الشيخ ميت فالحكم هكذا لا يجوز، لأن النذر لمخلوق لا يجوز، والنذر يكون لله. طب لو كان للشيخ ده أولاد فقراء مساكين محتاجين أو يتعلمون، وهذا الناذر نذر لهذا الشيخ من باب الإنفاق على هؤلاء المساكين، أولاد الشيخ فلان أو غيره، لا يجلسون يتكففون الناس، يمدون أيديهم للناس، لكنهم محتاجون، في هذه الحالة يجوز النذر على هؤلاء الأحياء. ولذلك لو كان النذر لشيخ معين حي وكان مسكينا أو فقيرا ولا يملك قوته أو قوت أولاده، يجوز النذر له. والنذر هنا ليس له، هو النذر لله، لكنه من باب الإحسان الذي يقدمه الإنسان لهذا الشخص. لكن النذر مش للشيخ نفسه، هو يقدم للشيخ، لكن النذر لله تعالى. أيضا النذر عبادة بمكان ما، يعني نذر شخص عبادة صلاة اعتكافا بمكان ما، ننظر إذا كان هذا المكان مما له ميزة في الشرع، مثل المساجد الثلاثة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى كما دعا شيخنا فضيلة الشيخ محمد أن يخلصه الله تعالى من أيدي اليهود الغاصبين، وأن يكتب لنا جميعا فيه صلاة قبل الممات. يبقى إذا استطعت أن توفي بهذا النذر فافعل، يبقى يجب عليك الوفاء بهذا النذر. لماذا؟ لأنه لمسجد من المساجد الثلاث التي لا تشد الرحال إلا إليه. لكن لو نظر الصلاة في مسجد آخر لا ميزة له، أيا كان هذا المسجد، مدفون فيه شيخ فلان أو علان، أو مسجد آخر ليس فيه شيء ولا شيخ ولا غير، ليس له ميزة في الشرع، إذن تصلي تعتكف في أي مسجد وفي أي مكان ينفعك هذا. كذلك لو نظرت ذبحا، قربة بالذبح والنسك والهدي، هل هذا الذبح للحرم؟ توفي بنذرك. هل هو لمكان معين؟ ورد في الحديث لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أنه نذر أن يذبح بمكان ما، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل به صنم؟ لا. هل به وثن أشياء تعبد من دون الله؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، يعني لو نذر أن يذبح في مكان معين لفقراء هذا المكان يبقى يوفي بالنذر، إنما إذا لم يكن هؤلاء الفقراء يعني بهم حاجة وخصاصة، يبقى اذبح هذا النذر في المكان الذي فيه ووزعه على الفقراء المحيطين به. كل هذا بشرط أن لا يكون في معصية. من الأحكام التي تتعلق بالنذر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم، كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين، والحديث ذكرناه في أول الدرس، ولذلك قلنا هناك ارتباط بين اليمين والنذر. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم لهذا الحديث، اختلف العلماء في المراد به، في المراد بهذا الحديث، وهو كفارة النذر كفارة اليمين، على أربعة أقوال. حمله جمهور أصحابنا اللي هم الشافعية، ده كلام الإمام النووي، على نذر اللجاج. فيه نذر اسمه نذر اللجاج، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من مكالمة فلان، إن كلمت فلانا فعلي كذا وكذا، اي نذرا مثل مثل يمين اللجاج، حلب بالله ما هو مكلم فلان. فهو بالخيار بين ايه؟ بين ان يوفي بالنذر ما يكلمش فلان، وبين ان يكفر كفارة نذره. طب واذا كان ده فلان اخوك ولا ابوك ولا عمك ولا خالك، ده تكفر بقى عن يمينك ولا تفي بهذا النذر. حمله الامام مالك وكثيرون معه على النذر المطلق، يعني نذر نذرا ولم يحدده، فيبقى في هذه الحالة كفارة وهذا النذر كفارة يمين. حمله الامام احمد وبعض الشافعية على نذر المعصية، كمن نذر شرب خمر والعياذ بالله يبقى هذا، او نذر قطيعة رحمه يبقى هذا في كفارة يمين. حمله جماعة من اهل الحديث على جميع انواع النذر بدون تقييد مطلق، مخير في جميع النذور بين الوفاء بما ألزم نفسه به وبين كفارة اليمين. لكن هذا القول على إطلاق وكده يعني فيه نظر، لأني أقول أن الراجح عندي أن يحمل على نذر لم يستطع صاحبه الوفاء به. يبقى واحد نذر نذر معين ولا يستطيع الوفاء به يبقى عليه كفارة اليمين، نذر معصية عليه كفارة يمين، لكن لو نذر طاعة ويستطيع الوفاء به نقول هو مخير. نذر طاعة أوجب على نفسه نذرا أي طاعة معينة نقول هو مخير. طب لو كانت المسألة تخيير كيف نفعل بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، ومدام نذر طاعة يبقى يجب الوفاء به. إنما نذر اللجاج الخصومة نذر المعصية يبقى هذا لا يجب الوفاء به، وبالتالي عليك كفارة يمين. وعلى ذلك من نذر طاعة لله وعجز عن الوفاء بهذا النذر عليه كفارة يمين، من نذر معصية عليه كفارة يمين، من نذر نذر لجاج عليه كفارة يمين. في جزئية أخرى، من نذر التصدق بكل ماله، إن رد الله علي فلان ابني الغائب أو شفى الله مريضي فلان، وأحيانا الناس بتاخدها الشفقة على المريض أو على الغائب فيقول أنخلع من كل مالي أو مالي كله لله. عندنا ثلاث أقوال في المسألة. الشافعية الإمام الشافعي قال هو كنذر اللجاج يحمل نفسه على أنه ينخلع من ماله مقابل أنه ربنا يشفي له مريضه، أو يتمنى أن يشفي الله مريضه وبالتالي يتبرع بكل ماله، فيبقى عليه إيه؟ لو شفى الله مريضه كفارة يمين. أدي قول يبقى فيه كفارة يمين. القول الثاني للإمام مالك والحنبلة يخرج ثلث ماله، يطلع ثلث المال، وهذا بنص حديث لا يجزئ عنك الثلث، الثلث والثلث كثير يبقى يكفي الثلث. الإمام أبو حنيفة قال الأموال التي تجب فيها الزكاة يطلعها، والتي تجب لا تجب فيها الزكاة دار اللي فيها والعربية اللي بيركبها والدواب التي يعمل عليها يبقى لا يجب أن يخرج منها. فأقرب الأقوال للصواب هو القول الوسط للمالكية والحنبلة إنه يجزئه الإيه؟ ثلث المال. من مات وعليه نذر، بقي كم يا شيخ منصور؟ من مات وعليه نذر. روى ابن ماجه أن امرأة سألت أتى عليه نذر. روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة إن أمي توفيت وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تصوم، فقال صلى الله عليه وسلم ليصم عنها الولي، لأنه ده برضو ورد في الصيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني إن أراد، وإلا أطعم عن كل يوم مسكين. إذن ولي الميت يؤديه عنه، وإلا إذا لم يستطع فعليه كفارة يمين بدلا من هذا النذر الذي نذره الشخص ومات ولم يؤدي. طب وإذا نذر ونسي النذر؟ أيضا أمامنا حديث الترمذي وابن ماجه، كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين. لو قال لله علي نذر وسكت وهو نسى يسمي النذر، يبقى لا يستطيع أن هيؤدي إيه؟ ماذا يؤدي؟ يبقى عليه كفارة يمين. إنما لو كان صياما، يعني قال لله علي صيام وسكت، فأقله صيام يوم عشان ينطبق عليه نصاب. طب ولو قال علي صلاة، لله علي نذر صلاة ولم يحدد الصلاة، فقالوا تجزئه ركعة كركعة الوتر، والأصوب أن تجزئه إيه؟ ركعتين. كذلك حديث يبين لنا أن النذر في القطيعة لا يجوز، أو فيما لا يملك الإنسان لا يجوز، لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك، يبقى لا نذر في هذه الأشياء. ثم إنه هل إذا نذر شيئا من هذه الأشياء نقول حرام ولا ينعقد، لكن عليه كفارة ولا ما عليهوش؟ يبقى قلنا أراء الفقهاء ما بين رأيين، رأي أنه لا كفارة عليه، والرأي الآخر أن عليه كفارة زجرا له وتغليظا للعقوبة عليه. وفي حديث جامع للترمذي نختم به أحكام النذر، رواه الترمذي بسند حسن، من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين. من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه لا يستطيعه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه أي استطاعه فليفي به، فليفي به. لعلنا بذلك نكون قد استوفينا على قدر الإمكان أحكام النذر، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم كما وعدنا نتحدث عن أحكام الجهاد في الإسلام. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما سمعنا وعلمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.